السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقات بناء الأسرة المسلمة. هذا فيديو أحاول أن أشرح فيه فكرة المشروع والمحاور التي يدور عليها المشروع، من المستهدف، ما هي البرامج التي ستقدم فيه إن شاء الله، كيف تتفاعل الأسرة مع هذه الحلقات. بداية دواعي المشروع أو التفكير في هذه الحلقات، أنا مهتم جدا بقضايا إصلاح الأبناء أو إصلاح الأسرة. قابلت كثيرا من الآباء والأمهات المهتمين بأبنائهم، ألقيت كثيرا من الدورات المعتنية بإصلاح الأبناء والإشعار بالمسؤولية. راسلني كثير من الآباء والأمهات والمعلمين المهتمين بهذه القضايا، فوجدت أن هذه القضية تحتاج اهتماما خاصا. وجدت أن كثيرا ممن يسعون في تعليم أبنائهم الإيمان، وجدت بعض المراكز الإسلامية في أوروبا التي تتكلم عن الهوية الإسلامية والتمسك بالإسلام، وجدتهم يتكلمون بكلام مجمل، يعني يتكلمون عن الإسلام، عن الله، عن القرآن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن التمسك بالإسلام، دون بيان التفاصيل، دون بيان خطوات عملية يمكن أن يتمسك بها رب الأسرة أو الأم أو الأطفال أو الأبناء أو الشباب أو البنات، يعني بيان كلام مجمل دون تفاصيل. وجدت أيضا طرقا سلبية في هذه الأمور. إنسان مثلا يعلم الأطفال القرآن فيكرههم في القرآن لأنه يركز معهم على الحفظ، فإذا لم يحفظ الولد القرآن زجره وشتمه وربما طرده من دار القرآن. أساسا هو غير متصور لمنظومة تعليم القرآن أو مقاصد القرآن أو أهداف تعليم الأبناء القرآن. أيضا وجدت قتل للمهارات، يعتمدون في التعليم على طريقة التلقين والتحفيظ، فيكون الطفل مجرد مستهلك لا يكون منتجا فعالا. كذلك وجدت عدم تصور لمشروع الإسلام أو مشروع إصلاح الأبناء أساسا. ممكن شخص يركز مع ابنه على جانب واحد مثلا التفوق الدراسي ويهمل أمور الدين، أو يركز في أمور الدين ويهمل عامل الأخلاق، أو يهمل بناء الشخصية فيطلع ابنه شخصيته ضعيفة، ما عندوش تصور لمنظومة إصلاح الأبناء وما هي الجوانب التي يسعى فيها. وجدت أيضا ضعف الحكمة في تنشئة أو تأسيس الأسرة المسلمة. ممكن يكون عنده تسرع، أو مثلا يقارن أبناءه بأبناء غيره، يترك ابنه مدة طويلة ويريد أن يتحول ولده من اليمين إلى من أقصى اليسار إلى اليمين في يوم واحد. وجدت كذلك عدم فهم لطبيعة الواقع والتحديات التي يقابلها الولد في الشارع، في المدرسة، عن طريق النت، عن طريق أصحابه. وجدت كذلك عدم فهم لطبيعة المرحلة السنية وكيف يتعامل معها. أيضا لم أجد برامج علمية قوية لتنشئة الأبناء أو تعليم الأبناء أحكام الإسلام أو محكمات الإسلام. وجدت كثيرا ممن يدرسون للأطفال كتبا لا تصلح أبدا لهم، كتب تعرض جزئيات وتفاصيل وإشكالات وشبهات وتعطيهم معاني كبيرة جدا وتدخلهم في أمور لا يحتاجونها أبدا، تصعب عليهم الفقه في الدين، أو أنها أساسا غير متصورة للمعاني التي نحتاج أن نكسبها أبناءنا في هذه المرحلة. من هنا كان التفكير في حلقات نحاول أن نبين فيها مسؤولية الوالدين في إصلاح الأسرة، نحاول أن نبين فيها جوانب إصلاح الأسرة، إصلاح الأبناء، ما هي منظومة النجاح، نحاول أن نقدم فيها مادة للوالدين، للمعلمين، للمصلحين، للمساجد، لدور القرآن، لكل مهتم بقضايا الإصلاح، أن يكون بين يديه مادة واضحة وخطوات واضحة يمكن أن يفعلها. الجوانب التي نريد أن نتكلم عن تأسيس الأسرة فيها، أول جانب وهو أعظم مكون، الدين، الخلق، تزكية النفس، سلامة القلب، العمل الصالح. هذا أعظم مكون لأي أسرة، الاستقامة على الدين، العلم، القلب السليم، الخلق الحسن، تزكية النفس، المسارعة في الخيرات. الجانب الآخر، المعرفة، الثقافة، العلم. الأمر الثالث، التغذية، التغذية والصحة واللياقة. رابعا، المهارات والعادات، يعني أن نهتم بإكساب الأسرة المهارات، مهارة القراءة، مهارة التحليل، التفكير، مهارة المناقشة والحوار وغير ذلك. أيضا الاهتمام بالعادات الحسنة، إكساب الأسرة العادات الحسنة التي تعينها على النجاح والتميز والتفوق والتخلص من العادات السيئة. الأهداف العامة لهذه الحلقات: الهدف الأول إشعار الوالدين بالمسؤولية، مسؤولية الإصلاح والتشجيع على الإصلاح. ثانيا بيان أهمية وفضل إصلاح الأسرة، ما هو الثواب وما هو الفضل، وبيان أنك كوالد أو والدة أول منتفع بذلك، ولدك الذي تعتني به وبتربيته وتعليمه سيكون سندا لك، هيكون في ظهرك في أي شيء تحتاجه، هو الذي بعد ذلك سيشجعك على الطاعة، هو الذي يعينك، هو الذي يعلمك، هو الذي يقويك، هو الذي يقف بجانبك في محنتك. أيضا الكلام عن العقبات التي تواجه الأسرة المسلمة التي تريد الإصلاح وكيف نتخطى هذه العقبات. الحديث عن شرح منظومة النجاح، كيف تسعى في النجاح لأسرتك في كل باب من أبواب النجاح. الأمر الذي بعد ذلك، كيف تهيئ أسرتك لتقبل هذه التغييرات. ما أنت ممكن تكون بقالك سنين مكبر دماغك ومطنش، وولادك بيصحب مزاجهم عايشين على التلفزيون والموبايلات والنت، فعشان تنقلهم لجو الإصلاح من ناحية العلم والفقه في الدين والقراءة والتفوق الدراسي واللياقة البدنية والعادات الصحية، النوم بدري والاهتمام بالنظافة، أنت كده بتدخلهم في جو جديد. كيف تهيئ الأسرة لهذا؟ كيف تكون حكيما في التطبيق؟ أيضا نتكلم عن التشجيع على طلب الأهداف النافعة. أيضا الاهتمام بإكساب الوالدين العلوم الشرعية بشكل مبسط وميسر، بحيث يكون لهم نصيب أكبر في تعليم أبنائهم، لا يعتمدون فقط على المدرسة أو المعلمين أو أن يبعثوا أبنائهم إلى دار أو نحو ذلك. طبعا هذه السلسلة ليست مقدمة فقط لشريحة معينة من المجتمع، بل أنا أحاول أن أقدم هذه السلسلة لكل أسرة مسلمة، سواء كانوا يقيمون في الغرب أو يقيمون في بلاد الإسلام. كل مسلم في أي مكان تواجهه تحديات وصعوبات وعقبات، فلذلك نحن نريد أن تنهض الأسرة المسلمة، أن تتبوأ مكانا في الإصلاح، أن تعرف دينها، أن تسارع في الخيرات، أن تزكو أنفسها، أن تتحسن أخلاقها، أن تساهم في أي مجال من مجالات الخيرات. بالنسبة لي رابعا المستهدف، من هو المستهدف من هذه السلسلة؟ المستهدف كل فرد من أفراد الأسرة، لا سيما الوالدان، الوالدين أهم شيء، المعلمون، المصلحون، المساجد، المعاهد، المراكز الإسلامية. خامسا محاور رئيسة تدور حولها الحلقات، يعني هذه الحلقات تدور على محاور رئيسة بناء عليها سنأخذ في كل برنامج مجموعة من الحلقات. البرنامج الأول هو مقدمات تهيئة للمشروع، نتكلم في هذه المقدمات كما سيأتي إن شاء الله معنا في الدرس القادم، نتكلم عن صعوبات في قضية الإصلاح، تصور منظومة النجاح، كيف تهيئ الجو للإصلاح وغير ذلك من المعاني. السلسلة الثانية وهي من أهم السلاسل إن لم تكن أهمها، وهي الفقه في الدين. ثالثا الاستقامة والعمل الصالح وتزكية النفس والأخلاق. رابعا البرنامج اليومي نتكلم فيه عن العادات، كيف ننمي العادات الحسنة عندنا، وكيف نكتسب عادات حسنة جديدة، وكيف نتخلص من العادات السيئة. بعد ذلك برنامج الثقافة والمعرفة والمطالعة. بعد ذلك برنامج الصحة، نتكلم فيه عن التغذية وعن الرياضة واللياقة. طبعا أنا لست متخصصا في هذه الأبواب كاهتمامي بعلوم الشريعة، واضح، لكني مهتم بهذه الأبواب، فحديثي عنها من باب التشجيع والتحفيز والإرشاد إلى الكتب والمواد المهمة التي تعينك، فأنا فقط أشجعك عليها وأعطيك الخطوط العريضة. الأمر الأخير بناء الشخصية والعلاقات الاجتماعية. شرح برنامج الفقه في الدين، يعني برنامج الفقه في الدين عندنا هو أهم برنامج في هذه الحلقات. برنامج الفقه في الدين فيه سلاسل، السلسلة الأولى تعلم الإيمان من الوحي أو من القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم فيها عن الإيمان، التفكر في خلق الله، نتكلم فيها عن الله، عن أسمائه، عن محامده، نتكلم فيه عن الوحي، عن رسالة الإسلام، عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، نتكلم فيها عن الرسل والرسالات، الإيمان بالقدر، الإيمان باليوم الآخر وغير ذلك من تفاصيل الغرض منها تعليم الأسرة المسلمة محكمات الإسلام، محكمات الإيمان. السلسلة الثانية تفسير القرآن كاملا بشكل ميسر ومبسط نقدمه للأسرة المسلمة. ثالثا جوامع السنة، شرح جوامع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أحكام الفقه في الدين، تكلم فيه عن أحكام الصلاة والزكاة بشكل ميسر، يمكن أن تجتمع أفراد الأسرة وتستمع لهذه الدروس تكون سهلة عليها إن شاء الله. الحديث عن أخلاق الإسلام، ثم قصص القرآن والمستفاد من هذه القصص وأخذ العبرة منها، ثم السيرة النبوية والحديث عن الصحابة الكرام. ضرورة هذه السلاسل، بداية هذه السلاسل تهدف إلى إعداد الوالدين وإعداد المعلمين وأئمة المساجد والخطباء لتقديم محتوى يجمع بين قوة المضمون ودقة المعلومة ويسر الأسلوب وتفعيل المتلقي، بحيث لا يكون المتلقي مجرد مستهلك، لا، يكون منتجا يفكر ويحاول أن يستخرج الفوائد ويحضر الدرس. فهي تعليم للعلم والمهارات، كذلك مهارة إيصال المعلومة، كيف توصل المعلومة لولدك، كيف توصل المعلومة لإنسان بسيط ليس من أهل العلم. الأهداف هي تبسيط الفقه في الدين، يعني المعلومات الكبيرة الصعبة نقدمها بأسلوب ميسر. أيضا تعويد الأسرة على طلب الفقه في الدين وممارسة التعلم، تعلم محكمات الإسلام، نتكلم فيها عن الله، عن الوحي، عن الإسلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الرسل، عن القدر، الأمور العظيمة الكبيرة التي ترد إليها الجزئيات والتي تحل بها الإشكالات والتي يرد إليها كل تفصيلة يتعرض لها الإنسان في مسائل الدين. أيضا من الأهداف المهمة ربط الأسرة بالوحي، يعني أن يشعر كل فرد من أفراد الأسرة أن القرآن هو مصدر الهدى نتلقى منه، لأن الدروس ستكون بتلاوة الآيات واستخراج المعاني منها والمسائل. أيضا من الفوائد تنمية المهارات، مهارة القراءة، التفكر، التحليل، النقد، الحوار، حتى يكون المتلقي مشاركا منتجا. التركيز على مسائل الإيمان والأخلاق وتزكية النفس والعمل الصالح، تعلم اللسان العربي، نحاول يعني أحاول قدر الإمكان أن أنا ألتزم معكم باللغة العربية. أنا كثيرا والله أحب أن ألتزم باللغة الفصحى، لكن بعض الناس بيقول نريد أن نتكلم باللغة العامية أحيانا حتى نسهل على الناس، فأنا أحاول أن أمزج بينهما، وإن كنت أحب أن أتكلم بلسان العرب لأنه لغة القرآن ولأن هذا يفيد المتلقي. أيضا هي مادة بين يد الوالدين، المعلم، الخطيب، المراكز الإسلامية، حتى المسلمين الجدد يحتاجون إلى صفوة أو جوهر أو خلاصة لمحكمات الإسلام دون عرض شبهات أو إشكالات أو تفاصيل لا يحتاجونها. الأسلوب الذي نعتني به هو أن نأخذ العلم من نفس الوحي بتلاوة الآيات وباستخراج المعاني منها، أيضا أخذ المعاني من القصص، قصص القرآن وقصص النبي صلى الله عليه وسلم، تلاوة الآيات وبيان معناها، استخراج المعاني منها واستنباط الأحكام والفوائد، تكليف المتلقي بالتحضير والقراءة أو مثلا واجبات يأخذها حتى يعني يكون مشاركا في الدرس، تبسيط وتسهيل المعاني كما قلت لكم، كما دون الدخول في إشكالات أو تفاصيل. تفاعل الأسرة، كيف تتفاعل الأسرة؟ أول شيء يجتمع أفراد الأسرة على مشاهدة الحلقات، يكون معه ورقة وقلم، يفكر في الدرس، يحاول يكتب الفوائد المهمة، يحضر الدرس القادم أو يذاكر أو يدرس الدرس اللي هو أخده، يحصل مناقشات بين الأسرة، نفتح المصحف ونفكر مع بعض في الآيات. بهذه الطريقة نقرب الفقه في الدين للأسرة المسلمة. طبعا أنا هنا أتحدث عن عيوب التدريس للأطفال أو للمبتدئين من الكتب المشهورة في العقيدة التي تدرس في كثير من المدارس. والله أنا استغربت جدا لما ذهبت لعدد من المدارس والمعاهد وجدتهم يدرسون كتبا للأطفال، والله يعني هي صعبة أساسا على الكبار. هذه الكتب هي كتب قليل جدا فيها الآيات والأحاديث، فيها تفاصيل وإشكالات وشبهات، فيها ألفاظ الربوبية الألوهية، ألفاظ أولا هي ألفاظ لم تأتي في الوحي، ثانيا ألفاظ صعبة على الطفل، هو مش فاهم معناها، بل ربما كثير من المعلمين أساسا مش فاهمين معناها، هم تلقوا هذا المعنى. وجدت مشاكل كثيرة جدا والله في، وكتبت منشورات في طريقة التعليم عن طريق هذه الكتب، وكيف أنها يعني تضيع فضائل كثيرة جدا. إذا علمنا الأطفال من جهة من طريق الوحي يكون أفضل بكثير. فلذلك لا أريد أن أخوض هنا كثيرا في هذه الكتب وفي عيوب هذه الكتب، لأني وجدت آثارها السيئة. يتعلم الطفل مثلا المكثرات والمخرجات عن الدين دون أن يتعلم دينه أو محكمات دينه أساسا. فبالتالي هذه الكتب لنا معها وقفة أخرى، لكنها ربما تكون الأليق مع المعلمين أو المدرسين. الذي يهمنا هنا أن هذا البرنامج يعتني بأن يربط المتلقي بالقرآن، بكلام الله وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم، واستخراج المعاني منه. الحلقات القادمة إن شاء الله نتحدث فيها عن المقدمات، الصعوبات التي تواجه الأسرة في إصلاح الأبناء، كذلك تصور منظومة النجاح وجوانب النجاح التي ينبغي أن يسعى فيها الوالدان. أيضا نتكلم فيها عن خطوات لتهيئة الجو لإصلاح الأسرة، ثم نبدأ مباشرة في هذه السلسلة، وهي سلسلة تعلمنا الإيمان من القرآن، وهي أول سلسلة في برنامج الفقه في الدين. فإذا ما انتهينا منها إن شاء الله ندخل في تفسير القرآن كاملا، ثم جوامع السنة، ثم بعد ذلك هذه الحلقات. فإذا انتهينا منها نتكلم عن هذه الأمور إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً.